إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع المجلس الرابع عشر من مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس الثالث من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الدرس من أهم دروس هذه الرسالة القيمة، لأنه يتحدث عن أركان الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والحق أقول هذا الدرس الثالث من دروس هذه الرسالة الرقراقة يحتاج إلى حلقات طويلة، لأنه حديث عن قضية الإيمان، عن أركان الإيمان. وأول ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله جل وعلا. فما هو الإيمان بالله؟ وحاول جاهدا أن أختصر الحديث في أركان الإيمان اختصارا. الإيمان لغة هو التصديق. قال الله جل وعلا حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان في اللغة التصديق، لكن الإيمان اصطلاحا عند أهل السنة هو قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. أكرر: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في صحيحه بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، أي عمل للقلب وعمل للجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعات. قال جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأثبت الله عز وجل زيادة في الإيمان لهؤلاء الفضلاء بتنزل السكينة على قلوبهم. والآيات في ذلك كثيرة. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب إن الإيمان، قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان يا إخوة له أركانه، حقيقته تلك التي ذكرناها الآن: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له حلاوة، نعم له حلاوة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأقول الوقت لا يتسع لتفصيل وشرح هذه الأحاديث الجميلة، لكن لابد أن نعلم أن للإيمان حلاوة، ولا ينبغي أن نصرف النص عن ظاهره، إن للإيمان حلاوة يذوقها من حقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، الحب في الله والبغض لله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كذلك الإيمان له طعم، الإيمان له طعم، كما في صحيح مسلم وغيره من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من هذا؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد بينت قبل ذلك أن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكنه منهج كامل ودين شامل، كما بينت في معنى لا إله إلا الله وفي معنى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. خذوا هذه أيضا وهي لطيفة جميلة، الإيمان له حقيقة، له أركانه، الإيمان له حلاوة، الإيمان له طعم، الإيمان له نور، الإيمان له نور. روى أبو نعيم في الحلية والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه وغيرهم بسند حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. حديث جميل، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. معنى الحديث: إذا تحركت سحابة في أفق السماء أمام القمر حجبت تلك السحابة السوداء نور القمر عن أهل الأرض. كذلك الإيمان له نوره في القلب، إذا تحركت سحب المعاصي والذنوب حجبت نور الإيمان في القلوب، فإذا انقشعت سحابة السماء عاد نور القمر إلى الأرض. كذا إذا انقشعت سحب المعاصي والذنوب بالتوبة إلى الله جل وعلا عاد الإيمان في قلب العبد المؤمن إلى نوره مرة أخرى. هل تذكرون تقسيم حذيفة رضي الله عنه للقلوب؟ والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقلنا بأن الحديث يصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث الرقراق على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يرد حديثه. يقول حذيفة: القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، الله، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، فيه سراج يزهر يضيء، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. قال الله عز وجل حكاية عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، والعياذ بالله، أي غلفت في أغلفة الكفر وغشاوة الكفر والضلال. قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إن غلبت مواد الإيمان مال القلب ناحية الإيمان، وإن غلبت مادة النفاق مال القلب ناحية النفاق، أعاذنا الله جميعا وإياكم من النفاق. إذن الإيمان له حقيقة، الإيمان له حلاوة، الإيمان له طعم، الإيمان له نور. نسأل الله أن يذيقنا طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وأن يملأ قلوبنا بنور الإيمان، وأن يوفقنا لنحول هذا الإيمان في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. أيها الأحبة، والله ما سادت الأمة إلا يوم أن حولت هذا الإيمان إلى واقع عملي. هذا الإيمان هو الذي حول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. بهذا الإيمان قام الصحابي من أحضان عروسه لينال شرف الصف الأول مع رسول الله. بهذا الإيمان وقف طلحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفع عنه وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. بهذا الإيمان ترس أبو دجانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل إليه سهم غارب. بهذا الإيمان تحول الجيل القرآني الفريد إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. بهذا الإيمان رفرفت راية الإسلام والتوحيد على ثلثي الكرة الأرضية في أقل من 50 عاما. ما أحوجنا الآن إلى أن نحقق هذا الإيمان، لأن الإرجاء قد نخر في جسد الأمة. فكثير من الناس يتصور الآن أن الإيمان هو أن يردد بلسانه فحسب كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو بهذا قد ضمن أن يدخل الجنة من أوسع أبوابها. كلا كلا، الإيمان قول وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني ولا بالزي ولا بالحلية، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لماذا يسقط كثير من الناس قولة رسول الله وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟ لا ينبغي أبدا أبدا أن نخرج العمل من مسمى الإيمان. هذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الإيمان أن يردد لسانك كلمة التوحيد، وأن يصدق قلبك قولك، وأن تترجم جوارحك وأعمالك هذا المعتقد الذي امتلأ به قلبك وردده لسانك. وإلا فما قيمة هذه القولة إن كذبها القلب؟ ألا تعلم أن المنافقين قد رددوها بألسنتهم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. رددها عبد الله بن أبي بن سلول ورددها المنافقون، لكن كذبتها قلوبهم. هذا هو نفاق الاعتقاد، هذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يردد بلسانه وأن يكذب قلبه ما ردد لسانه. هذا هو نفاق الاعتقاد، النفاق الأكبر. إذا لابد من أن يردد اللسان وأن يصدق القلب وأن تترجم الجوارح والأعمال هذا المعتقد الذي سكن في القلب وذاق القلب طعمه وحلاوته وردده اللسان. نسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا بالإيمان. الإيمان بالله القضية الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق. قضية الإيمان بالله الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها. والله ما خلق الله الجنة والنار وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل هذه القضية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس أي إلا ليوحدون. فالقضية الأولى هي قضية الإيمان بالله، هي قضية التوحيد لله، هي قضية العبادة لله جل وعلا. ما أرسل الله نبيا ولا رسولا إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى تحقيق هذه القضية، إلى تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله، لا تعجبوا إذا قلت لكم بأن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية الإيمان بالله. أكرر، لا تعجبوا إذا قلت بأن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في تحقيق قضية الإيمان بالله جل وعلا. فالقرآن إما حديث مباشر عن ذات الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإما حديث عن الأمر والنهي والحد، وهذه لوازم الإيمان، أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد وأن تردد ما ردده السابقون الصادقون، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإما حديث عن المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالفعل وعما أعد الله عز وجل لهم في الدنيا والآخرة من كرامة، وإما حديث عن الكافرين المكذبين المعاندين الذين لم يحققوا الإيمان وما أعد الله عز وجل لهم في الدنيا والآخرة من مهانة وإهانة، وإما حديث عن الجنة التي هي دار المؤمنين، وإما حديث عن النار التي هي دار الكافرين. شو هذا القرآن؟ لذا، وتدبروا مني هذا، لذا أقول إن أعظم وأفضل منهج نؤصل به قضية الإيمان في قلوب الخلق هو منهج القرآن. إن أعظم كتاب نقدم من خلاله قضية الإيمان بشمولها وكمالها وصفائها وجمالها ورقتها وسهولتها ويسرها للناس، إن أعظم كتاب نقدم من خلاله كل هذا هو القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا. هذا التأصيل في غاية الأهمية، فإن أعظم كتاب ندرس العقيدة من خلاله القرآن، إن أعظم كتاب نقدم من خلاله قضية الإيمان بشمولها وسهولتها القرآن، إن أعظم كتاب نعرف من خلاله الخلق بالخالق القرآن. فما أحوجنا أن نرجع إلى القرآن. فالقرآن الكريم يخاطب عالم الذرة وعالم الفضاء وعالم الكيمياء وعالم الفيزياء، ويخاطب الفلاح في حقله، ويخاطب الأمي الذي لا يحسن القراءة ولا يجيد الكتابة، ويخاطب المرأة في بيتها، ويخاطب الطفل والصبية، ويخاطب كل الفئات وكل المستويات، وكل يأخذ من القرآن على قدر إيمانه بربه ومعرفته بربه جل وعلا. بأسلوب فريد ينشئه القرآن إنشاء ويبدعه القرآن إبداعا، تارة بالحوار، وثانية بالخبر، وثالثة بالوصف، ورابعة بالقصص، وخامسة بالمثل، وسادسة بالترغيب، وسابعة بالترهيب، وهكذا بأسلوب يبدعه القرآن إبداعا، يخاطب به أعماق الفطر ليستنطقها بوحدانية الله جل وعلا، ليملأ القلوب بالإيمان بالله تبارك وتعالى. تعالوا بنا لنعيش مع القرآن ولو للحظات، لنرى كيف نتعامل مع القرآن في قضية الإيمان، وكيف نملأ قلوب الخلق بالإيمان بالرب تبارك وتعالى بأسلوب القرآن، وذلك بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فما زلنا نتحدث عن الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا. وقلت بأن أعظم منهج نقدم من خلاله قضية الإيمان منهج القرآن. فالقرآن الكريم يخاطب العقول الذكية والقلوب التقية والفطرة السوية ليعرفها بربها تبارك وتعالى، ليملأ القلوب بالإيمان بالله. تارة يأخذنا إلى أجواء الفضاء ليستنطقنا، ليلفت أنظارنا إلى هذه القبة السماوية الزرقاء، لأننا وبكل أسف لإلف النظر إليها غفلنا عن كثير من الآيات التي ملئت بها هذه القبة السماوية الزرقاء ألا وهي السماء. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بالنظر لنتعرف من خلال هذا النظر والتفكر والتدبر عليه جل وعلا. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله أكبر. انظر إلى هذه النجمة الوحيدة الفريدة التي خلت بنفسها في أفق من آفاق السماء وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء. ثم انظر إلى هاتين النجمتين المنفردتين بعيدا في أفق آخر وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى. ثم انظر إلى هذه المجموعة المتشابكة المتضامنة وكأنها في عرس إيماني بهيج. وانظر إلى هذا الجمال المتجدد المتعدد الألوان من ليلة صافية إلى ليلة ضباب إلى ليلة حارة إلى ليلة ممطرة، وهذا القمر المنير وهذا الفلك الدوار وهذا الصبح البازغ وهذا الليل السادل، كل هذا من صنع من؟ كل هذا من خلق من؟ تدبر قول ربي: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. آيات تستحق التدبر والتفكر ليمتلئ القلب بالإيمان بالله. والله إن نظرة فاحصة مدققة للسماء في ليلة صافية تملأ القلب الحي بهيبة الله جل وعلا وعظمته وجلاله، وتملأ القلب الحي النقي بالإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم يلفت القرآن أنظرنا إلى الأرض التي نعيش عليها وقد ألفناها وغفلنا عن كثير من الآيات التي أودعها الله تبارك وتعالى فيها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. قال جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الله، لو فتشت في قواميس لغة العرب لتأتي بمرادف لهذه اللفظة والله ما استطعت. ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ومن توحيد الربوبية يلفت الأنظار إلى توحيد الألوهية، أإله مع الله يستحق أن يعبد وأن يوحد؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. آيات تستنطق الألسنة والقلوب بتوحيد علام الغيوب، تملأ القلوب بالإيمان بالله. يقول المتخصصون في أكاديمية العلوم بنيويورك في أمريكا، يقولون بالبحث العلمي: لو أن الشمس تركت مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض، ولو تركت مدارها ونزلت إلى الأرض قليلا لاحترق كل حي على ظهر الأرض، ولو اختلت حركة القمر إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة المد والجزر على ظهر الأرض، وغرق أهلها أو مات أهلها عطشا. بحسبان، بحساب دقيق. ثم إن أعظم آيات الله في الكون هو أنت أيها الإنسان. أعظم آيات الله في الكون هذا في الأرض أنت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يوحد وأن يعبد هو الله جل وعلا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لو تفكرت في مراحل الخلق طاش عقلك. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال فيلقي النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، فتتسابق كلها من أجل عروس جميلة واحدة، تلك العروس التي لا تخرج إلا مرة في الشهر وتسمى بالبويضة، ولا يصل إلى هذه العروس إلا حيوان منوي واحد، كما قال رسول الله في صحيح مسلم: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. فإذا وصل وخصب البويضة وحدث ما يسمى بالنطفة الأمشاج، أو ما يسميه المتخصصون بالزيجوت، ثم تتحول النطفة إلى علقة لتعلقها بجدار الرحم، ثم تتحول العلقة إلى مضغة، لأن الجنين يشبه في هذه المرحلة قطعة اللحم الممضوغة بالأسنان، قطعة اللحم التي مضغت بالأسنان، ثم تتحول المضغة إلى هيكل عظمي متكامل في غاية التناسق والجمال والجلال والإبداع، ثم يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم، ثم تأتي مرحلة الخلق الآخر ألا وهي مرحلة نفخ الروح: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا مداوي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة: من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام: من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها: من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى: من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذ ترى الثعبان ينفث سمنه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك أإله مع الله أإله مع الله الله يسأل العباد والخلق وهو يقيم عليهم هذه الحجج الدامغة أإله مع الله يستحق أن يوحد وأن يعبد سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والأصباح والطير شادية سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النبرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة استدل الإمام أحمد إمام أهل السنة بالبيضة على الحق تبارك وتعالى فقال هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز وبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح من أين خرج؟ من أين جاءت هذه الحياة يا إخوة؟ يا سادة تفكروا وتدبروا من أين جاءت هذه الحياة؟ لقد صرخ عالم الأجنة الشهير أليكسيس كاريل حينما رأى هذه النطفة التي أودعها الرجل رحم امرأته حينما رأاها تتحول إلى جنين جميل سواء كان ذكرا أم أنثى وقال كلمته الجميلة Here is God هنا الله أو إنها إرادة الله أو هذه الروح ما جاءت إلا من عند الله إنه الله من أين جاءت هذه الحياة التي تدب في شكل بديع جميل من هذا الكتكوت الذي خرج من هذه البيضة من هذا الحصن والشافعي استدل بورقة التوت وقال تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا وتأكلها الشاة فتعطينا لبنا ولحما وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرة لو كانت الأمور بالصدفة كما يقول هؤلاء الطبيعيون أو الدهريون لكانت عصارة الطعام واحدة كما أن الطعام واحد إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الحديث عن قضية الإيمان من خلال التدبر في آيات القرآن حديث مرقراق جميل لكنني لا أريد أن أطيل كما ذكرت فأكتفي بهذا القدر لأدع ما تبقى من وقتي هذا المجلس الطيب المبارك الذي ما بورك إلا لحديثنا فيه عن الله وعن الإيمان به جل وعلا لأدع هذا الوقت المتبقي لأسئلتكم والله أسأل أن يذيقنا طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وبرد الإيمان وأن يملأ قلوبنا بالإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم تفضل شيخ جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ كيف السبيل لتجديد الإيمان نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أصلنا أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن السبيل لتجديد الإيمان المحافظة على الطاعات، والبعد على قدر الطاقة والاستطاعة عن بيئة المعصية، لأن المعصية يتآكل بسببها الإيمان في القلب ينقص، والطاعة تزيد الإيمان في القلب. أعظم طاعة تجدد الإيمان في قلبك هي تحقيق التوحيد، هي تحقيق التوحيد، أن تصرف العبادة لله وحده، وأن تفوض الأمر لله وحده، وأن يكون الذبح لله وحده، والنذر لله وحده، والاستغاثة بالله، واللجوء إلى الله، والتوكل عليه، والتفويض إليه، والرجاء فيه، إلى آخره، أن تصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. من أعظم الطاعات التي تجدد الإيمان في قلبك أن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، تطهرك من المعاصي والذنوب وتجدد الإيمان في قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أبقى من درنه شيء؟ قالوا: يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. فأنت تحترق بالمعاصي والذنوب نظرا لهذه الفتن التي تحيط بنا من كل ناحية، فإذا دخلت بيت الله تبارك وتعالى ووقفت بين يديه جل وعلا طهرك الله عز وجل وغفر لك ذنوبك ما لم ترتكب كبيرة من الكبائر، أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الكبائر والصغائر، وتخرج وقد غسل الله عز وجل ذنبك. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها من أعظم السبل التي تجدد بها إيمانك بالله تبارك وتعالى. ثالثا، المحافظة على الورد اليومي للقرآن، المحافظة على الورد اليومي للقرآن سبيل من السبل التي يغفل عنها كثير من الناس، بل إن بعض طلبة العلم الآن ربما لا يحرص على ورده اليومي، وربما ينشغل وينام قبل أن يقرأ ورده اليومي. قد يتفاوت هذا الورد من إنسان إلى آخر، قد يقرأ إنسان ثلاثة أجزاء أو قد يقرأ جزءا واحدة، لكنه لا ينام البتة إلا أن ينتهي من ورده، لأن القرآن صلة لك بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى آخره، والأدلة في ذلك كثيرة. رابعا، المحافظة على مجلس علم يجدد إيمانك ويذكرك بالله تبارك وتعالى. فأنت في مجلس العلم تتعرف على الله، تتعرف على الحلال، تتعرف على الحرام، تبتعد عن بيئة المعصية. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن، وفي مجالس العلم، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. خامسا، الصحبة الصالحة، وهي من أعظم الأسباب أيضا التي يتجدد بها إيمانك، لأن الصاحب الصالح يذكرك بالله إن غفلت، ويأخذ بيدك إلى طاعة الله إن فترت. وأسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى الملتقى في مجلس آخر، أستودعكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.